عينك ليه اللي جاي لو كان لغيرك مش عايز اعيشه ابدا تعبت ليه خليتني انسى اقل حاجه في دنيتي ليه لما قابل حد غيرك لسه حاسس غربتي ليه انت بس اللي في عيني مش عايز اعيشه ابدا بعدك في ناس عايشين براحتي ولا عارف اعيش براحتي ده انا راحتي بعدك في وحدتي بعدك في ناس عايشين براحتي ولا عارف اعيش براحتي ده انا راحتي بعدك في وحدتي احب الحب ده عملت ايه في يوم مشيت خليتني بعدك عايش كده علمت قلبي حلم واحد بيك وبس بيحلم معرفش ينطق غير بحبك ما هو ده خلتني بعدك عايش كده علمت قلبي حلم واحد بيك وبس بيحلم معرفش ينطق غير بحبك ما هو ده Goodbye.